السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضفضة الأحد. النهاردة فضفضة الأحد زي كل فضفضة أحد، يعني هي فضفضة أحيانا بتكون مرتبة ومهندمة، أحيانا بتخرج مخرج العفو وكده، بيكون فيها شيء من العفو، ولكن في الجملة فضفضة الأحد النهاردة فيها موضوع مهم جدا أتكلم عنه، وأعلنت النهاردة الصبح على الصفحة أن أنا أتكلم عنه، وهو الاستثمار. الاستثمار أن أنت تكون تستثمر في الوقت ده، وقت استثمار، وما ينفعش أن احنا نترك الاستثمار في هذا الوقت. طيب نستثمر في إيه؟ قبل ما نقول نستثمر في إيه، أنا عايز أقول هو إيه الاستثمار؟ ببساطة شديدة الاستثمار معناه توظيف الموارد من أجل الأرباح، بس توظيف الموارد من أجل الأرباح. فأنت عايز تستثمر، طيب حضرتك معاك حاجات، معاك فلوس، معاك موارد معينة، معاك أي حاجة عايز تستثمر وتجيب أرباح، فأنت تحط الموارد بتاعتك دي عشان خاطر تستثمر. بقى بكل يعني ببساطة شديدة جدا وتعريف مخل، بس عشان خاطر نوصل للي احنا عايزينه بسرعة. طيب الاستثمار هو طلب الربح، طلب الثمرة، طلب الـ الـ الـ الـ الـ طلب الـ الـ الأرباح، طلب الأموال، طلب الفوائد، عايز استثمار. تمام. انت طالب ايه؟ أنا قاعد بفكر، والله العظيم قاعد بفكر في أحوال الناس. خلي بالكوا الناس اللي شغالة في الدعوة دي مش ماشي في الشارع كده مثلا يقولك إيه أنا عايز أعمل فيديو، ده كلام فارغ برضو، يعني برضو ده تصور سقيم، مش حاجة اسمها كده. إنما الناس اللي شغالة في الدعوة، بالذات الناس اللي قاعدة في الدعوة، يعني هو بيصحى وبينام دعوة، هو بيعيش دعوة بفضل الله عز وجل. فإيه المشاكل وإيه حلولها وإيه الخطة وإيه الوضع وإيه التعاون وإيه الأخطار، قاعد عمال بيفكر ويخطط، عنده هدف. فاللي أنا عايز أقوله إن أنا قاعد أفكر لقيت إن أغلب الناس بتشتكي من حاجات هم ما استثمروش فيها. أغلب الناس جاية النهاردة تشتكي من أمور وحاجات وخسارة هما كانوا مفترض يعمل فيها. يعني هو يجي يقول لك ايه، انا نفسي، ده بجد بقى يقول لك ايه، انا نفسي ان انا اقبض 30-40 الف جنيه في الشهر. طيب انا هسأل سؤال والناس معايا هي دلوقتي على في اللايف، هل في حد بيقبض 30-40-50 الف جنيه في الشهر؟ قول لي اه لا. هل يعني سؤال، هل في حد بيقبض 30-40 الف جنيه في الشهر، 50 الف جنيه في الشهر مثلا؟ هل ده موجود؟ ها، هل في حد؟ في بصراحه في، يعني ببساطه شديد على فكره، واكتر من 30-40 الف جنيه في الشهر، و50 و60، لا لا لا لا، في الناس اللي بتقول لك لا مفيش، لا في، لا في، وفي بيقبض 100,000 جنيه في الشهر، و150,000 جنيه في الشهر، و200,000 جنيه في الشهر، واكتر من كده. وانا عايز اقول لكم في مصر كمان، تمام، في. بس هو السؤال، هو بيقبضهم ليه؟ انا بس عايز ارجع لحته، هو بيقبض ليه؟ ليه واحد ممكن يقبض 100,000 جنيه في الشهر ليه؟ يعني فكر كده، واحد بيقبض 100,000 جنيه في الشهر، اللهم بارك، ربنا يبارك له، ليه انت ما بتقبضش؟ يقولك لا ما انا عايز اقبض. ممتاز، عملت ايه؟ يعني انت، انا مش عايز ابقى السالري بتاعي اقل من 20. حلو جدا، رقم 20 ده جميل، ممتاز، عملت ايه؟ يعني ليه تروح لفلان يشغلك ويديك 20,000 جنيه؟ ايوه، انت ايه يعني، انت تساوي ايه بالنسبة للشركة؟ تقولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو مش واخدك إمام جامع، هو واخدك تشتغله. قيمتك التجارية إيه عشان خاطر يديك ده؟ على فكرة هو ممكن يكون شركة تستخسر تدي واحد 5000 جنيه، ويكون عندها في نفس الشركة واحد بياخد 300,000 جنيه في الشهر. ده بجد، ده بجد. فليه انت تقبض الرقم ده؟ ليه حضرتك؟ عشان انت عايز، ما هو مليون واحد عايز، 10 مليون، 100 مليون واحد عايز، وعايز اكتر من كده. ليه شركة تدفع فيك الرقم ده شهريا؟ الا لو كنت انت بتعمل حاجة وبقالك فترة طويلة بتستثمر في نفسك لغاية ما وصلت ان انت يدفع فيك الرقم ده. انتوا فاهمين انا قصدي؟ انا قصدي ان ده رقم قبليه مشوار، قبليه مشوار، المشوار ده هو الاستثمار. قبل كده ما ينفعش. هرجع اقول تاني، هل انت فاهم الاستثمار؟ فاهمه؟ طيب الاستثمار قصدك في، انت جاي اتكلمنا المره دي في الفلوس وبتاع، اتغيرت الفلوس، غيرتك، يا ريت والله بس. يعني بس القضيه مش قضيه كده، لا انا مش جاي اكلمك في الفلوس، جاي اكلمك في الفكره. مش عارف توافقوني ولا ما توافقونيش، بس لقيت ان اغلب الناس، اغلب الناس ما بتحبش القهوه التركي، او ما بتحبش طريقه عمايلها. يعني ايه؟ مش قصدي القهوه اللي هي القهوه، يعني تحبش طريقه عمل القهوه. القهوه التركي بتطلع حلوه قوي امتى؟ تمام، جيب بن حلو بالسوى اللي انت عايزه، يعني بالطريقه اللي انت عايزها، شوف فاتح بلا ولا غامق ولا محوج ولا مش محوج. احلى قهوه اللي هي تتحط في ميه بارده في الكنكه، تدخل على الرماله، الرماله مش مولعه، لا هاديه، تاخد سواها، وقبل ما تفور كده هو وهي لسه تقوم مطلع وحاطط، تاخد وقت شويه. ايه اسرع منها؟ الامريكان كوفي، النسكافيه والكابتشينو والاجهزه عندي المكنه بتاعت القهوه عمرها ما تبقى زي الكنكه. في حاجات بتحب مش تطلع صح الا لما تستوي، بس الناس مش عايزه كده، اغلب الناس مش عايز كده. هو يكلمك يقول لك السلام عليكم، يكلمك على الريموت كنترول، تمام، السلام عليكم شيخ، عايز احفظ القران مش عارف اعمل ايه. هو فاكر ان انا هكلمه اقول له ايه؟ بص ارفع بطك، تمام، بص عد معايا زرار التاني او ضلع التاني التالت، شفت الضلع ده؟ دوس ناحيته كده قدام شويه هتلاقي زرار، دوس عليه تحفظ القران. مفيش كده يا ابني، مفيش كده. عايز اغض بصري اعمل ايه؟ غض بصرك. عايز تغض بصرك؟ غض بصرك. عايز تحفظ القرآن؟ هو بيكلمك يقول لك اعمل الحاجة، غض بصرك. انت بتكلمني بغض غض بصرك انت يعني عايزني عايز اكل، اكل ازاي؟ كل، حط الاكل ببقك ومضغ كل. انما هو مش عايز الاجابة دي، هو عايز سر الخلطة، سر النجاح، المفاتيح العشرة اللي ممكن يدوس عليهم عشان خاطر يوصل للنجاح الخزعبلي من غير تعب. انسى، انسى. ناس اتأثرت بالفاست فود، الحياة بقى ده النظام بتاعها، ده النمط بتاعها، عايز يوصل لكل حاجة من غير تعب ومن غير، ازاي؟ مش هتوصل، مش هتوصل لحاجة الا، او بمعنى اصح، مش توصل يا جماعه. مش كل الطبخ بيتعمل في الميكروويف، الميكروويف احنا بنسخن فيه بس، انما مش هنطبخ في الميكروويف، مش دي طبيعه الحياه. تقولي لا انا بطبخ مش كل حاجه تنفع، في حاجات محتاجه نار هاديه، في حاجات محتاجه سوى، في حاجات محتاجه تعب، في حاجه محتاجه لونج رن، في حاجه محتاجه ان انت تصبر وتثابر وتستمر، في حاجات كتير كده. فانا اللي انا بقوله ايه؟ ان في حاجات كتير يا شباب ويا رجال ويا نساء، وانا نفسي ان يكون في ناس كبير وصغيره موجودين، وان كنت مش ماشي بلاش نسبق الاحداث، لان هقول الحل ايه في حاجات معينه في النهايه، ولكن في حاجات كتير كتير دمرت حياة ناس كتير في أواخر التلاتينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات عشان ما عملوهاش في العشرينات وفي أوائل التلاتينات ويمكن في أواخر التلاتينات كمان، دمرت حياتهم تدمير تام عشان ما استثمرش الاستثمار ده. طيب جاي يتكلمنا في ايه في الاستثمار؟ جاي يكلمك في كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة بمعنى كل حاجة. ليه؟ لأن الاستثمار في بعض الأمور حياتك لن تستقيم إلا به، لن تستقيم إلا به، مستحيل. طيب زي إيه؟ مثلا استثمار العلاقة بين الزوج والزوجة، استثمار العلاقة بين الزوج والزوجة. في ناس كتير قوي قوي يجيلك بعد خراب ملطة، بعد ما الحياة تنتهي، يقولك عايزين نصلح الدنيا، في حل ان شاء الله. بس هو السؤال، انتوا ايه اللي وصلكم؟ انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ كنا عايز اسأل سؤال لكل زوج وزوجة. في ناس متجوزين معانا هنا يا جماعة، ركزوا معايا. سؤال، هو انتوا بترغوا في ايه؟ بلاش كلمة ترغوا، وحشة وحشة. هو انتوا بتتكلموا في ايه؟ بس انا قصدي كلمة الرغي، يعني انا قصدي الرغي يعني ايه؟ يعني عارفة لما تقعدي ترغي مع واحدة صاحبتك، تتكلمي تتكلمي تتكلمي تتكلمي تتكلمي تتكلمي، او انت قاعد مع واحد صاحبك عمال تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، عارف الموضوع ده؟ اه. طب بتعمله مع زوجتك ولا ما بتعملوش مع زوجتك؟ ده سؤال. السؤال التاني، بتعمله في ايه؟ يعني بلاش دي بلاش دي، هو انتوا بتتكلموا مع بعض؟ اغلب الرجاله والستات دلوقتي لو خرجوا بيمسكوا تليفوناتهم وكل واحد يبص على تليفونه ويفضل يعمل حاجات عشان الخروجه تعدي بامان، تعدي بامان. ولو اتكلموا يبقى بيتكلموا بالزق عشان احنا خرجنا فلازم نتكلم. مفيش بينكم شيء مشترك؟ معقول؟ ولا كان في شيء مشترك وما بقاش موجود؟ يعني كان في حاجة حلوة وراحت. انتوا بتتكلموا في ايه؟ اقول لكم حاجتين الرجالة والستات غالبا المتجوزين بيتكلموا فيهم ولازم يتكلموا فيهم: مصاريف، مشاكل الاولاد. مصاريف، مشاكل الاولاد. الرجالة المتجوزين فاهمين كلامي كويس قوي دلوقتي، هما دول يقربونا ولا يبعدونا عن بعض؟ دي مسؤوليات، دي الحتة اللي مش حلوة. يعني فين الحتة الحلوة اللي في الجواز اللي اتجوزنا عشانها؟ فين؟ فين؟ اوعوا، هي رسالة بقى للستات، اوعوا تكونوا فاكرين ان الرجالة ناسوا اتجوزوا ليه. اوعوا تكونوا فاكرين ان الرجالة ناسوا اتجوزوا ليه. يعني يا جماعة رسالة لكل الزوجات والكبار بالذات، انا عارف ان البنات والزوجات مش هتحب اللايف ده، بس انتوا افتكروا ان انتوا كان في لايف كنت بتكلم فيه عن دعم الزوجة وازاي وخليك واقف جنب زوجتك واعمل لها، والناس فرحت بيه جدا. بلاش بقى لما اجي اقول عليكي حاجة تطلعي دلوقتي تقولي ايه، لا والله اصل انا ومش تبقيش بوشين، تبقيش بوشين. اسمعي ده زي ما سمعتي ده، استفيدي من ده زي ما استفيدي من ده، لو كنت عايزة تستفيدي، لو كنت عايزة تستفيدي. انتوا فاكرين، والشباب الرجالة قاعدين دلوقتي هو يكذبوني، ان في مثلا شباب من اللي هم بيتجوزوا سن الجواز خليني اقول الطبيعي يعني من 20 21 25 23 يعني من 20 ل 25 دول عايزين يتجوزوا، ومن قبل كده عايزين يتجوزوا طبعا، بس دول يعني ده السن اللي المفترض ان احنا نبقى عايزين نتجوز فيه ونتجوز فيه، تمام؟ تفتكروا مثلا، تخيلوا ان في واحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد وواحد اسمه محمود وواحد اسمه مصطفى، تمام، وواحد اسمه تامر، خمسه قاعدين مع بعض، فمحمد يقول لأحمد نفسك تتجوز ليه؟ فيقوم أحمد قايل انا نفسي اتجوز عشان ابني اسرة. التاني يقوم قايل وانا نفسي اتجوز عشان افرح بولادي واجري وراهم واروح معاهم الالعاب. والتالت يقوم قايل وانا نفسي اتجوز عشان خاطر اروح اشتري هدوم انا وابني زي بعض، وافضل احط له ميك اب، اه ده احنا رجاله، وافضل اجيب له مسدسات والرابع يقول انا عايز اتجوز عشان، انتوا فاكرين الرجاله قاعدين بتقول كده؟ انتوا فاكرين الرجاله عاملين يعني بيتجوزوا عشان كده؟ طيب فهو بيتجوز ليه؟ بيتجوز لاسباب معينه، واحد اتنين تلاتة أربعة أيا كان هي إيه، ما عنديش فكرة، ممكن يكون منها كده أيا كان. بس أنا هسأل سؤال تاني، بعد ما اتجوز بقى بعد 10 سنين إحنا فاكرين هو كان متجوز ليه؟ ده تقول إيه بس دي سطحية في ال، مالكيش دعوة سطحية ولا هو بيفكر كده، هو مش في حاجة اسمها حسن التبعل، مش في حاجة اسمها حسن التبعل. يعني إيه حسن التبعل؟ يعني رضيه، ارضيه. ايه المشكلة لما ترضيه؟ ما انا كنت بقول له يرضيكي. ايه المشكلة؟ مش عاجبك ارضيها. ونفس الكلام برضو بالنسبة لاحمد ومحمد ومحمود وحسين، هي مراتك اتجوزت ليه؟ هي مراتك اتجوزت ليه؟ يا جماعة احنا فاكرين الناس اللي بقالها 10 و15 سنة متجوزين، ولا 5 سنين والله، انتوا فاكرين اتجوزتوا ليه؟ طب سؤال، انتوا لسه بتشبعوا بعض في الحاجات اللي انتوا كنتوا بتتجوزوا عشانها؟ طب انتوا نجحتوا؟ طب الحياة يعني زي ما بيقولوا كده وين وين سيتويشن؟ يعني الديل ناجح ولا الوضع ايه؟ ولا كل واحد عمال يلوي دراعه بمسؤوليات التاني؟ ما انت كان المفترض تعمل كذا وكذا وكذا، ويتقول ما انت كان المفترض تعمل كذا، وين دي خناقة. فلما بنخرج مع بعض نقعد من كده بوزين، عندنا بوز. طيب ليه في زوجين قاعدين جنبنا بيضحكوا؟ يعني بجد انت اتفرج على المنظر ده، لو شفت حتة فيها اسر كتير وبتاع هتلاقي اغلب الناس مبوزة. ليه في اتنين الراجل والست اللي هناك دول، اشمعنى دول مبسوطين وبيضحكوا وبيهزروا يا اولاد الايه؟ وشفت الراجل عمال يتكلم مع مراته ويتكلم مع مراته ويتكلم مع مراته، ومراته تتكلم وترغي وتتكلم ويضحكوا ويقوموا، اشمعنى الاتنين دول عملوا ايه؟ انا بقول لك الاتنين دول مستثمرين في العلاقة من زمان، من زمان. الاتنين دول مش عمالين يلووا دراع بعض بمسؤوليات بعض. غالبا الراجل ده لما بيروح بالليل هل كان وتعبان ما بتقولوش تعالى اقول لك ولادك عملوا كذا، تمام، وصحيني بكره الساعه كذا، او تسيب له رساله ما تعبروش اصلا، تمام، ومش عامله له اللي هو عايزه، وهو كمان بيعمل معاه نفس الموضوع، تمام، غالبا ناجحين. طب تيجي تقول ايه لا بس ده مش موجود كتير، صحيح عشان الناس الناجحه مش كتير، صحيح عشان الناس اللي بتستثمر مش كتير، صحيح عشان الاذكياء مش كتير، اختار ان انت تكون منهم، اختار ان انت تكون منهم، ده استثمار. يا جماعة انا بكلمكم الناس اللي لسه ما اتجوزتش وعمالة تكتب انا سنجل ولسه ما اتجوز، انا بكلمك قبل الهنا بسنة، لما تتحط في الموقف ده استثمر فيه، ادفع فلوس وادفعي فلوس، ادفع مجهود وادفعي مجهود، ادفع وقت وادفعي وقت، ادفع تفكير، اقعد فكر انا ازاي اخلي زوجتي مبسوطة مع وجود المسؤوليات، اقعدي فكري انا ازاي اخلي جوزي مبسوط مع وجود المسؤوليات، مع وجود المسؤوليات ازاي، اقعد فكر، استثمر في العلاقة. بيجوا بعد 15 و20 سنة وبيتطلقوا ليه؟ واللي ما اتطلقوش ميتين جوه البيت ليه؟ ومش طايقين بعض، ويقول لك احنا صابرين عشان الولاد ليه؟ اشمعنى في ناس مبسوطة؟ احنا مش بنحسدهم ربنا يبارك لهم، بس اشمعنى دول مبسوطين؟ عشان دفعوا في العلاقة وقت وجهد ومفلوس وتحمل وتضحية، وكانوا عايزين مش ده الصبر وخلاص بقى والقرف اللي... لا لا لا لا، كانوا عايزين ينجحوا فنجحوا. مش معنى كده ان ما عندهمش مشاكل، عندهم، بس بيعرفوا يعدوها. ليه؟ عشان استثمروا في العلاقة. انا هطلب طلب واحد بس من كل الناس اللي بتسمعني، تعرف تقول 5 مواضيع زوجتك بتحب، بلاش، 3 مواضيع زوجتك بتحب تتكلم معاك فيهم، ونفس الكلام بالنسبة للزوجات، تعرفي 3 مواضيع جوزك بيموت ان هو يحكيها لك ويكلمك عنهم، ويفضل يكلمك ويحكي لك والوقت يسرقك وتناموا متأخر؟ في حاجة؟ في، طب بلاش 3، في موضوعين غير مشاكل الأولاد وطموحات الأولاد، تمام، ومصاريف البيت، غير الاتنين دول. لو ده مش واصل يبقى احنا لسه ما عملناش اللينك مع بعض، يبقى انتوا مش بتستثمروا في العلاقة. يبقى نعمل ايه؟ يبقى تستثمروا في العلاقة عشان قدام المشاكل اكتر والملل اكتر، وهيهرب لحد تاني، وانت هتهرب لحد تاني، والحد التاني ده مش شرط يكون حاجة حرام، ممكن تبقى حاجة حرام او حاجة حلال، بس السؤال ليه علاقتنا تبقى هروب؟ ده ربنا بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نسكن، احنا جايين نسكن، احنا جايين نسكن. فاستثمر في علاقتك مع زوجتك، واستثمري في علاقتك مع جوزك. ده موضوع. حاجة تانية برضو، مش عايز انكد عليكم قوي يعني، بس انا اسالك سؤال وحضرتك برضو نفس الكلام، هو مين بيعلم ولادكوا دين؟ مدرسه؟ مدرسه علمت الولاد دين ولا مين علمه دين؟ ممكن اسال سؤال بايخ شويه، ابن، لو ابن، لو ابنك عنده 13 14 سنه يعرف احكام سجود السهو؟ ابنك لو عنده 17 سنه يعرف القضاء والقدر؟ طيب يعرف الناسخ والمنسوخ؟ والله العظيم ورب الكعبه ورب الكعبه، ما احبش اجيب اسماء بس انا مضطر ان انا اجيب اسماء. امبارح، امبارح مش اول امبارح، كنت ماسك التليفون وبتفرج وطلع لي فيديو لإسلام البحيري، أسأل الله عز وجل أن يكتب له الهداية. المفترض إسلام البحيري بقاله فترة طويلة في المجال اللي هو بيعمله، يعني هو مفترض بقى دلوقتي بقى خلاص يعني وصل لطريقة وبقى نسبيا بيجيب كلام العربي صح وبيحاول، من القرآن بقى أفضل من الأول كتير، يعني بيحاول، وقاطع لنفسه حتة من برنامج ومنزلها عنده على صفحة، يعني هو فخور بالحتة بتاعه. أنا لحد مبارح عمال أقول نفس الكلام اللي قلته من يوم ما أول مرة شفته وأنا واقف في الصيدلية، أكيد محدش مصدق لأنه بيقول كلام فارغ مش ممكن، يعني علميا الكلام ده بلح ومن غير بذر خالص، يعني تحت مستوى الطالب المتخلف الكلام، الكلام في مستوى الطالب المتخلف، لازم يبقى جاهل عشان يصدقه. العجيب ان في ناس بتبقى مشدودة للبعض، دول اتعلموا فين؟ ما عنديش مشكلة خالص، انا بس بسأل سؤال، اتعلموا فين دين؟ اتعلموا فين دين؟ يا جماعة احنا بنستثمر في عيالنا، احنا بنستثمر في عيالنا في نوديهم مدرسة حلوة، نوديهم كورس عشان يتعلموا حاجة. بس أنا هسأل سؤال، انت علمت ابنك التقوى؟ طب والله بتكلم جد، مين علم ابنه التقوى يا جماعة؟ مين علم ابن التقوى؟ يعني أقدر أقول إن الآباء مهتمين إن هم يعلموا عيالهم التقوى؟ تعال أقول لك إيه هي التقوى، تمام؟ التقوى بس، تعال الناس الكبيرة هنا اللي بتسمعني، الكبيرة، باباك علمك التقوى؟ باباك علمك المراقبة؟ مين يعني مين علمك ايه؟ يا جماعة استثمروا في عيالكم، استثمروا في عيالكم بان انتوا تهيئوا لهم حياة أسرية سليمة، فما يطلعوش نفسيا مضطربين. اقسم بالله اغلب المشاكل اللي بتجيلي من الشباب اثرها اصلا كان مشكلة و تشوه نفسي حصل في اسرهم. طب ما توفروا للعيال دي جو سليم صحيح، يطلعوا بني ادمين اسوياء، وفروا ليهم ده. طيب ما ده متعب، صحيح صحيح. انا لما اسيب ابني من الصبح بالليل قاعد على السوشيال ميديا وقاعد على الجيمز وقاعد على التابلت وقاعد على التليفون، هيطلع لي ايه بعد 5 سنين؟ بجد والله يعني اسأل نفسك كده سؤال، انا اديته التليفون وقعدته 5 سنين وهقابله تاني، هيطلع ايه؟ اسأل نفسك. اقول لك 5 سنين وهتروح تقول انت وبتتخانق معاه، انت ما اعرفش. ده ثمرتك يا باشا، ده ثمرتك. تيجي تقول لي ايه؟ طب ما انا دلوقتي مش قادر عليه. لا اتصرف، خد بعضك وروح عيش في قريه، خد بعضك وقعد. ما انا ما بقدرش عليه. ابوه وديه لابوه وهو اللي يتصرف. انا ابوه مش قادر، اعرفش ايه. جبته عيال ليه؟ تقدر اتصرف، اتصرف. انما وبعدين، وبعدين استثمروا في عيالكم يا جماعه، والله العظيم الولاد بيضيعوا. كم واحد من اللي بيسمعوني لا ابنه بيتفرج على حاجة انمي غلط على اليوتيوب ولاقاها على الهيستوري؟ كام واحد وعايز يغير؟ كام واحد لقى ابنه على جيم والجيمز صعب فيها حاجات غلط حرام، تمام؟ كام واحد ابنه طلع له اعلان وهو صغير اعلان كله حاجات ايحاءات؟ كام واحد ده في بند التليفون والتابلت؟ طيب بند انه يتعلم دينه، طيب بند انه هو يبقى سوي، طيب بند انه هو يبقى مؤدب ومهذب وبيحترم الكبير. حرام، حرام عليكم، حرام عليكم عيالكم يا جماعة. ولما تيجي تقول لحد بيكسل الناس تطلع 1000 عذر، مفيش واحد يهتم، مش قادر، مش قادر. شيء بالشيء يذكر. ناس في ناس اهو يعني في وسط بقى كل ده تيجي ناس تحل لك جزء من المشكله. العجيب بالنسبه لي هي ان الناس تسمع الحل وتقول اه برافو والله، وما تاخدش الحل. يعني هضرب لكم مثال، مجموعه من الشباب اللهم بارك عندهم هدف، شايفين ان هويه المسلم بتضيع، فقرروا ان هم يساعدوا ده ويساعدوا على الحفاظ على هوية المسلم من الطفولة، وعملوا ابليكيشن اللي هو بتاع جيل اكتر من حد اتكلم عنه، تمام؟ ابليكيشن ترفيهي كرتون لطيف وجوه قيم جميلة وشكله حلو والانيميشنز اللي فيه لطيفة والصوتيات حلوة ويشد الاطفال وطريقته جميلة جدا جدا اللهم بارك. انا شخصيا دخلت وبصيت فيه وبتاع، وانا بستعمله حتى للاولاد ده بجد، لان في اكتر من اوبشن حلو. اولا انت بتخش بيقولك انت عايز موسيقى ولا مش عايز من غير موسيقى، فبتختار من غير موسيقى. انا احترمت ده جدا، وعاملين ساوند افكت حلو، الجرافيكس ذات نفسها حلوه اللهم بارك. يدخل طفل واثنين وثلاثه وفي نفس ده بالنسبه للاطفال، وفي نفس الوقت ممكن يبقى على تليفون الاب والام عشان خاطر يبقى في نوع من انواع الرقابه. دخل قد ايه؟ من الساعه كام؟ شاف ايه؟ اتعلم ايه؟ سمع ايه؟ قاعد شايف، قاعد شايف. طيب ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ ابلكيشن جيل. ايه ده؟ موجود على موجود على البلاي ستور والابل وما اعرفش ايه بتاع. ايه ده مجاني؟ لا بفلوس. يا خساره. ليه يا خساره؟ ليه يا خساره؟ ليه ما تستثمر في ابنك؟ يعني انا بتعجب من ده. انا مش رحت لابني ورحت دفعت له مثلا تمن ال تمرين السباحة، أنا عايزه تتعلم سباحة عشان خاطر خايف عليه، فمحتاج إن أنا أعلمه مهارة يوم ما يعمل حاجة ترفيهية أو حتى يبقى حاجة بجد يعرف يعوم بعينه. تمام، بجيب له اكل عشان خاطر يعيش، بجيب له شرب. طيب دلوقتي ولادنا على التليفونات، طب ما نمسك التليفون ونشوف ايه اللي ممكن يفيدهم على التليفونات، وندخل ونبص. يا جماعة المواضيع ما بتتاخدش كده، وانا بقول لكم ان اغلب الناس الا المركز يقوم قايل ايه ما شاء الله ما شاء الله، ويجي يبص كده على الابلكيشن، الابلكيشن حلو اللهم بارك وشكله جميل وطريقته حلوه وفكره المتابعه يعني، وفكره ان انت تبص على هو مين بيعمل ايه، فكره ان متخصصين قاعدين دكاتره او ناس متخصصين، بيقول لك اكتر من 200 متخصص في وضع المحتوى عشان خاطر يبقى فيه قيم مع الترفيه، حلو جدا. يلا ان شاء الله ان شاء الله. طب وابنك؟ انا بقى بقول لحضرتك ابنك بعد فتره هتلاقيه اتعود على مستوى معين وعلى حاجات معينه، لو ما لحقتوش بدري بالاستثمار ده قدام مش هتلاقيه، قدام مش هتلاقيه، تيجي بقى تفتح له جيل، تفتح له اجيال، تفتح له، مش هتلاقيه. ليه؟ لانك ما استثمرتش فيه، لانك ما استثمرتش فيه. استثمر في ابنك، استثمر في ابنك، استثمر في ابنك. سبحان الله القرآن يا بني إنها أنت بيعلمه عقيدة، لقمان بيعلم ابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، شوف بيكلمه إزاي، فتكن في صخرة، والقرآن بيوصف لك أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ها شفت التمثيل، إنها إن تكن يعني حاجة صغيرة خالص، مثقال حبة من خردل، حاجة صغيرة أوي، فتكن جوه صخرة أو تحت صخرة أو في السماوات طايرة، تمام، أو في الأرض مدفونة يأتي بها الله. الولد يقعد يتعلم، إن الله لطيف خبير. يا بني بعد ما خلاه يتفكر في هذا الكون وربط له بالمحسوسات، يا بني شفت الحاجات اللي أنا قلتها لك دي، يا بني أقم الصلاة، لازم تصلي، وأمر بالمعروف، لازم تغير، وانهى عن المنكر، إذا بس ممكن يحصل لك مشاكل واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. طب خلي بالك في توجيه أخلاقي، مش بس هقول لك عقيدة وإيمان بالله عز وجل وهقول لك عبادات وتغيير، ده خلي بالك أخلاقك مهمة جدا، ولا تصعر خدك للناس واكسبهم عشان خاطر تعرف تتكلم معاهم كده، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحة، ما تفتخرش بنفسك، إن الله لا يحب، مش ما تفت... وفي نفس الوقت مش مثلا ما تعملش كده عشان الناس مش هتحبك، لا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك وقبع حاله عشان ما نبقى شبه الحمير، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. أنا عايز أقول إيه، استثمر في ابنك من هو صغير. أنا مش هعرف أقول لواحد كده عنده 17-18 سنة، إنما كان وهو صغير كان ممكن إن أنا أجيبه وأقعده وأفهمه وأعلمه وأشاركه. بيجي لك النهاردة بقى عنده ابنه كبير، كبير دي من 10 سنين وطالع، يقول لك ايه اعمل، ايه اعمل، ايه في ايه، عامل زي صاحبنا اللي انا قلت لك في البدايه، انا عايز اقبض 100,000 جنيه دلوقتي. لا، كنت تجيلي من 10 سنين تتحط لك خطه معينه تقبض 100,000 جنيه بعد 10 سنين، انما النهارده انت جاي بعد 10 سنين تقول لي الولد عايزه يبقى حافظ القران، مواظب على الصلاه في المسجد، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ مش هيحصل، فيجي له احباط وما يشتغلش، ما هو برضو غلط. طب امال اعمل ايه؟ ابدا دلوقتي استثمر، هتقابل قدام، جيلكش بقى احباط، ابدا دلوقتي بدل ما تلاقيه هو اللي بيفتنك قدام، وانت قصرت في حقه لازم تعترف، انت قصرتي في حقه لازم تعترفي، فنفهم دي، نفهم دي في التمرينات اللي بيروحوها، في الرياضات اللي بيلعبوها. يعني انا رايح اودي بنتي تلعب رياضه كلها تكشف وفي الاخر عايز ازرع فيها قيم الحياه، الواحد ساعات بيبقى برضه هيتجنن، تبقى البنت تلبس لبس فج وتلاقي من اهداف مامتها وباباها ان هي يعلموها الدين والحياء، ازاي؟ معلش انا اسف، منين، فين جت، امتى يعني عملوها ازاي، يعني عشان خاطر بس نبقى عارفين. فلا، استثمر في ولادك، استثمر في ولادك، استثمر في حياتهم. طيب ايه كمان؟ بالمناسبة من الحاجة اللي تحرق الدم، يعني تلاقي حد والله العظيم تكلمني واحدة تقول لي ايه، بابا مش عايزني احضر دورات العلم الشرعي، لا زاد بقى ولا ابجديات ولا حاجة، وخايف عليا. طب معلش انا اسف والله، رسالة لكل اب معلمش بنته الدين وما ودهاش مدرسة تهتم بالدين وكبرت على كده فربنا هداها وحبت تتعلم دين وهو لسه رافض، انا اسف، انت نفسك في ايه بنتك؟ تعرف ان الشيخ او العالم او الداعية اللي قرر ان هو يتفرغ او قرر ان هو يؤدي دور معين في تعليم الناس وبنتك راحت له، ده فضله عليك لم تستطيع ان توفيه انت وبنتك، لانه جبر نقصك. العجيب بالنسبة لي هو ان الاب او الام يفضل حابب ان بنته او ابنه يفضلوا مش عارفين دينهم، يقول لك لا ما انا خايف عليهم. خايف من ايه؟ هيتعلموا يتوضوا ازاي ويصلوا ازاي؟ قضايا الايمان بالله عز وجل هتعلموا حديث؟ خايف من ايه؟ خايف من العيال تتعلم دين؟ خايف ابنك يتعلم دين؟ انا اسف، انا اخوك الصغير وابنك ابني، انت خايف على ابنك يتعلم دين ليه؟ انت عندك رهاب، عشت احداث معينة، بس السؤال ابنك ما بيعرفش يصلي صح، انت حتى ما علمتوش، انت حتى ما علمتوش، انت ليه بتعمل كده؟ انا مش فاهمك والله ما فاهمك. انت كأب لازم تكون خايف على ابنك فتعلمه دين زي ما علمته دنيا، انما لما بتعلموش طب انت مستني منه ايه؟ بدل ما ترفع سماعة على الراجل وتقول له جزاك الله عني خيرا، جبرت نقصي وسديت العجز اللي انا كنت مش عارف ان انا اسده من بداية حياتي، لا ده انت تقوم قايل اوعى تتعلم. والعجيب انه بيروح يتعلم غصب عنك لانه شايفك اب متسلط عليه دينيا، وهو بيبقى كبير وفاهم وعنده الادراك ان هو يقول بابا غلط، فانت بتصغر نفسك كمان، يعني بتخلي ابنك الصغير ده تمام اللي انت بتقول عليه فاسل ده بيقيمك، وعلى فكرة وفعلا بابا غلط، كنت وديه علمه انت يا سيدي، علمه انت، انما هو بيروح يسألك انت ما بتعرفش، قرر ان هو يروح يتعلم ويقرأ، انت مش راضي. ايه الاب العجيب ده؟ ايه الام العجيبة دي؟ والاسم بنحب عيالنا مش كده، مش بنحبهم كده، ده حب غير منضبط، ده حب تملك، بس في الحقيقة في تضليل، الحقيقة في تضليل. فهرجع اقول لك تاني، استثمر في ولادك من اول الرياضة للكرتون، استثمر، حوار، اتكلم معاه ابنك، اتكلم معاه، قول فاكرين لما كنت بتكلم من شوية بقول لك قول لي ايه الموضوع، صحاب ابنك اسمهم ايه؟ والله صحاب ابنك اسمه، صحاب بنتك اسمهم ايه؟ اكتر واحدة قريبة من بنتك اسمها ايه؟ اكتر واحدة قريبة من بنتك اسمها ايه؟ تعرف؟ مش هقول لك عن تواريخ الميلاد لان احنا مش عارفين تواريخ ميلادنا احنا شخصيا، تمام؟ لما انا بسأل سؤال، صحاب ابنك اسمهم ايه؟ طب خرجت معاهم مرة؟ اهتمامات ابنك ايه؟ انت مقطوع العلاقة بيه؟ هيسمع كلامك قدام؟ او دلوقتي؟ معلش انا اسف، بأمرتي دي انا بقول لك هو مش هيسمع كلامك. ليه؟ عشان حضرتك ما استثمرتش فيه، ما استثمرتش فيه. تيجي تقول لي مش فاضي، اقول لك فضي نفسك، ما اقولكش فضي نفسك 70 ساعة، فضي نفسك ساعة في الاسبوع بس تبقى بتاعته، اقول لك نص ساعة كل 3 ايام بس تبقى بتاعته، تبقى بتاعته نص ساعة في الاسبوع بس تبقى بتاعته، تبقى بتاعته مش حد تاني. هقول لك كلمه بس ما تزعلش مني، يعني انا ابويا مات الله يرحمه وانا صغير، ما لحقتش اتهنى بيه، مش قصدي، بس انت ممكن تموت انت كمان، وابوك وابنك يتقهر، ما لحقش يتعلم منك حاجه. يعني انا هقول حاجه، انا ابويا مات وانا صغير، بس انا فاكر ان هو علمني حاجات معينه، بس دايما كنت اقول ايه، ودايما اقول ايه، ابويا علمني كذا، ابويا علمني كذا، ابويا علمني كذا. ودايما كنت ابص على اصحابي الله يبارك لهم يا رب، اللي اهاليهم عاشوا فتره طويله، واقول في نفسي يعني يا بختك، ربنا رب يبارك فيهم يعني، بس يا بختك اتعلمت منه كتير. بعد كده اكتشفت ان في اباء زي قلتهم، هو عايش بقاله كتير بس ما بيعملش حاجه خالص، ما اعرفش عن ابوه حاجه ولا هو يعرف عن ابنه حاجه. استثمر في بنتك، استثمري في بنتك. من العجب العجاب بالنسبه لي، بنت داخله تقول لباباها انا عايزه البس حجاب شرعي، وابوه بيقول لها لا. طب انا اسف، امال ايه يعني عايزه ايه يا بنتي؟ انا عايزك تعيشي متبرجه وتموتي متبرجه. فيلم عربي قديم ضايع ضايع، تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كنت بتصد عن سبيل الله اقرب الناس ليك، وبتغوي اقرب الناس ليك، وبتضل اقرب الناس ليك. مين؟ بنتك، الجزء منك، حته منك. كانت عايزه تلبس حجاب شرعي وانت ما وافقتش، كانت عايزه تتعلم وانت ما وافقتش. ليه؟ انت متآمر. انا اسف، انا عارف ان طريقتي مش عاجباك غالبا، يعني لو في واحد بيسمعني وهو كده طريقتي مش هتبقى عاجباك، اكرهني بس حبها صح. انا مش مهم، هي مهمه، هي مهمه، هي اهم مني، مش مهم. والله العظيم حتى لو اتكلمت، والله العظيم انا مسامح كل اللي هيغلط في عرضي، اقسم بالله مسامحه، اللهم لك الحمد. كل واحد اتكلم فيا والله انا مسامحه، والله مسامحه، بس هي لا حق عليك، سيبك مني انا، سيبك مني انا. تعلموا ولادكم، استثمروا فيهم، استثمر فيه وعلموا دنيته، استثمر فيه وعلموا اخلاق تنفعه، استثمر فيه وعلموا دينه عشان خاطر اخرته، عشان خاطر اخرته. طيب ايه كمان من الحاجات اللي احنا بنستثمر فيها؟ خدت بالي يا اولاد ان الناس الكبيرة انواع، ناس كبيرة الناس بتحبها جدا، وناس كبيرة محدش طايقها. ناس كبيرة انواع، بس منها نوعين مهمين جدا، ناس كبيرة محدش طايقها، وناس كبيرة ناس بتحبها جدا جدا. واكتشفت اكتشاف عظيم، ان الناس الكبيرة اللي بيتحبوا جدا كان فيهم كام صفة مميزين قوي، ما بيأذيش حد، بيساعد الناس، اخلاقه كويسة. اضف ليهم الناس اللي هي فريندلي قوي يعني دمهم خفيف، بس دي مش حاجه، دي حاجه بتاعت ربنا، في واحد دمه تقيل فيعني خلاص يعني، ما انما ما بيأذيش حد، بيساعد الناس، اخلاقه كويسه، ما بيأذيش حد، بيساعد الناس، اخلاقه كويسه. الشخص ده ما بقاش كده لما كبر وصحح، الشخص ده كان كده هو صغير، عاش كده من 20 لـ21، ومن 21 لـ22، ومن 22 لـ23، وفضل 30 لـ31، ومكمل 40 51 50 55، عمال يكبر بقى، كل الناس بتحبه، كل الناس بتقول كلام عليه حلو، كل الناس بتحب تساعده، كل الناس لهم يعايش ده يقول له ايه، طب اعمل لك، طب اساعدك، طب احط لك المعاش بتاع. شخص متعاون مع كل الناس، يدخل المسجد عندنا هنا باشمهندس الشام صلى الله عليه وسلم يجعله من اهل الجنه، يدخل المسجد معاه بونبوني على طول في جيبه، يلاقي ولد صغير يديله بونبونيه، ده ولد صغير يديله بونبونيه. ما ينفعش. انا في المسجد ده بفتكر، المسجد تحت بيتنا ده بفتكر فيه اتنين، باشمهندس الشام الله يبارك في عمره، وهو مش من، ما اظنش ان هو يعرفني اصلا، ما اعرفش قصدي يعرف اللايف وكده، فانا مش بطبل لحد. المهم وهو جاذب جدا للمسجد ومشي المسجد صح بفضل الله عز وجل طول عمره. وفي واحد تاني انا الحمد لله ان انا ناسيه، وانا صغير مسكني فضل يزعق لي. فكنت دايما اقارن بين اتنين، اللي بيزعق للعيال الصغيره في المسجد تمام، واللي بيكسب الولاد الصغيرين في المسجد. ده يطلع محبوب ده يطلع مكروه. شكرا. نفس الكلام في الجيران، نفس الكلام في الشغل، نفس الكلام في الشارع، نفس الكلام في كل حته. طيب اللي بيكبر وبيلاقي مشاكل كتير في الشغل، ومشاكل كتير مع منافسين، ومشاكل كتير في السوق، ومشاكل كتير في العمارة، ومشاكل كتير مع الناس اللي حواليه، ومشاكل كتير في البيت، ومشاكل كتير، مين اللي عمل الاستثمار الجميل ده؟ حضرتك. انت من وانت صغير بتاع مشاكل غالبا غالبا. انما لو كنت من وانت صغير سمعتك حلوة، ما بتأذيش حد، اخلاقك كريمة، بتساعد الناس، بتهزر معاهم، متسامح، بتتعامل برفق، انا ببشرك لو ربنا رزقك العمر الطويل العمل الصالح قدام، انت هتكون فاكهة كل مجلس وفاكهة كل قعدة، وكل الناس هتحبك. ده شيء استثماري، مش وليد لحظة، مش وليد لحظة. اخر حاجة عايز اقولها، الله عز وجل قال، قال الله عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ سؤال صريح. تمشي صح؟ يعني فكر كده، تمشي صح؟ ماشي على الصراط المستقيم؟ بترضي ربنا؟ هل انتم متخيلين ان احنا هنروح يوم القيامة نفتح الصحف بتاعت اعمالنا نلاقي اعمال ناس تانية؟ ناس اللي عايز تحفظ قرآن، ناس اللي عايز تتوب، ناس جماعة، الناس اللي بتشرب سجاير، ايه انت بتحرق حسناتك وفلوسك ليه؟ ناس اللي بتتجرأ على الله عز وجل، ناس اللي بتاع فينا. عايز اقول حاجه في النص كده، رساله للناس اللي بتروح الساحل، بالذات الساحل الشرير، وبيحضروا الحفلات والله ما قصدي، انتوا طيبين وناس كويسه، بس انا هسال سؤال: انتوا فاكرين ربنا؟ انت فاكر ربنا؟ يعني وانت رايح حفلة الفنانة فلانية ولا الفنان الفلاني، في الكود بتاع الدريس ان لازم يبقى ابيض، ولازم ندخل كابلز، ولازم والحجاب ممنوع بس التربوم مسموح، ورايحين انت والله ما بهزر، والله انا اسف لو كنت بتدخل في حياتكم سامحوني، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. انتوا فاكرين ربنا؟ فاكرين ربنا؟ ربنا الله عز وجل يرى، الله عز وجل يرى، الله عز وجل يراك وانت في الحفلة، الله عز وجل يراك وانت على الشاطئ، الله عز وجل يراكي وانت فاتحة الدولاب بتاعك وبتختاري انت هلبس انه مايو، ويراكي وانت بتلبسي ورايحة على البحر، ويراكي وانت بتبصي من تحت النضارة يرى فلان وهو بيعمل تان، يراك وانت بتشرب وانت بترول، يراك وانت ماسك الازازة وبتفتح، يراك وانت بتشرب. الله يراك وانت مع صاحبتك في العربية، الله يراك وانتوا واقفين بالليل في الحفلة، الله يراك، الله يراك. انا مش عارف اقولك انت سامع الأذان، لان بيتهيألي مش عارف اقولها، بس انت سامع الأذان. مش عارف اقولك انت فاكر الحلال والحرام. مش عارف اقولك وبعدين مالكش حد صاحب تعرفه، ولا بابا واحد صاحبك مات. مشكلة ان انا شفت ان الشخصيات معينة، اقول لها حاجة بس من غير زعل، انا شفت ناس كتير، دعوة بقى بتخلينا نشوف حاجة كتير، عنده 45 سنة واكتر او اقل بحاجة بسيطة من اوائل. يعني انا اقول لك، انا كنت فاكر ان الناس اللي بتوصل للخمسة وتلاتين اربعين دي بتهدى شوي، عندهم ذنوب ومعاصي طبعا، بس مختلفة عن السبعتاشرات والتمنتاشرات. تصدق ان انا اتصدمت لما قابلت ناس كبيرة ملمسة مع الاربعين والخمسين، ولقيتهم لسه عايشين في نفس متع وشهوات والفاظ وطريقة الشباب اللي عندهم 17 و18، اللي احنا بنقول لهم برضو اللي انتوا بتعملوه حرام. بس انت فين؟ انت في حتة تاني خالص، انت في سن تاني خالص. مش قصدي ان انت كبرت، انت فل شاب وصغير وتعمل اللي انت عايزه، بس وبعدين اقسم بالله العظيم انا خايف عليك. انت فاكر ربنا؟ ربنا يراك ويسمعك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك المال اللي انت هتصرفه في الصيف ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك المال اللي انت هتصرفه في الحفلة وعلى الشاطئ، ربنا هو اللي أعطاك المال اللي انت رايح تشتري بيه مايو، ربنا سبحانه وتعالى عارف الفلوس اللي انت رايح تشتري بيها تان، تمام، الصن سكرين والحاجات على الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداك. فانت خدتي الفلوس دي اللي هو الرزق، ورحتي تعملي بيه حاجة تدهنيها وتقعدي قدام الناس كلها تعملي الحاجة الحرام. وانا عارف ان ربنا غفور رحيم بالمناسبة، بس وبعدين ايه هي دي معاملة؟ يعني تفتكر انا يعني بجد بجد بس ربنا غفور رحيم، انا عارف، واحنا بنعمل اعمال خير كتير جدا انا عارف، بس هو السؤال هي دي معاملة؟ يعني انا دلوقتي لو عرفت ان فلان طيب، ماشي، فلان طيب طيب طيب هروح طفش بالقلم، والمهم طيب هروح التوش بالقلم، هي دي معاملة؟ هو ده صح؟ طبعا مش بتكلم حاجة، بضرب بس من باب انا عايز نعقل تصرفاتنا. ده طيب ومتسامح، هروح التوش بالقلم صح؟ لا غلط. ليه؟ لانه طيب. طب الطيب اعمله ازاي؟ اعمله كويس لانه طيب. البنت دي طيبة، اعملها ازاي؟ اعملها بشكل كويس لانها طيبة، صح؟ الطيب بنعمله كويس، ولله مثل الاعلى، الله عز وجل غفور رحيم، صح؟ يبقى نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ ان احنا نروح نتعرض للرحمة، نقول يا رب ارحمنا واغفر لنا واهدينا وسامحنا على اللي عملناه واحنا هنتغير. مش يا رب بقول يعني يا رب انا مكمل في المعاصي يبقى اغفر لي بقى، ها؟ ده مش الملك. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وهنصحكوا نصيحة والناس كلها تسمع، ما تقارنش نفسك بأوحش واحد في الدنيا عشان خاطر تكتشف ان انت حد كويس، لان ممكن يا حد يطلع يقولي اه ده هناك في الساحل الشرير ده بيعملوا حاجات وحشة جدا، احنا في الساحل الطيب ما بنعملش الحاجات دي خالص. خلي بالكو الحرام هو حرام، يعني لو حرام درجة ثالثة وحرام درجة رابعة وحرام درجة خمسة وحرام درجة سادسة، ده مش معناه ان الحرام بتاع درجة السادسة مثلا لو قارنته بالحرام الدرجة التالتة يبقى الحرام الدرجة التالتة ده حلال، هو حرام برضو، هو برضو حرام. ما تقارنش نفسك بأوحش واحد، لان الجنة درجات ده صلاح، انما النار دركات ده طلاح. ولا تأمن، لا تأمن، ده الصالحين بيقولوا لبعض يعني لا نأمن ذنب، فعلناه لا نذكره، الله عز وجل كيف يعاملنا به؟ فما بالك بقى بواحد ممكن يكون ما بيصليش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عندي مشكلة أكبر من حتة كمان الموضوع ده، إن في شعور عام إن إحنا بره الإسلام، إحنا اسمنا مسلمين بس عايشين بلايف ستايل تاني خالص، من غير صلاة، من غير غض بصر، من غير علم شرعي، من غير أي حاجة. إيه اللي بنعمله فعلا بجد؟ إن إحنا في رمضان بنصلي التراويح وبنعمل أعمال خيرية، حلو كمل، بس الباقي غلط. فلو سمحت خلي بالك من نفسك، لو سمحت خلي بالكم من نفسكم. التعري اللي انتوا بتعملوه على البحر ده كانت عقوبة لسيدنا آدم وزوجته حواء لما أكلوا من الشجرة، أكلوا من الشجرة فبدت سوءتهما، ده كان عقوبة. انتوا بتعملوه اختيارا، أنا رايح أعاقب نفسي بنفسي. تخيل إن ده كان العقوبة، أنا رحت أعمل العقوبة. طب عقوبة العقوبة إيه؟ وكمان هتفضل كده لحد امتى؟ ما احنا بنموت، ومن غير ما نموت ما تكسب الدنيا وتستثمر عشان خاطر تبقى انسان صالح، ما في ناس داخله الجنه في الاخر وان شاء الله تكون منهم. بس وبعدين؟ مش عايز اطول عليك اكتر من كده، بس اقسمت عليك بالله لا تفكر وتوب قبل ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، واعلم انك في كل تفاصيل، ان حضرتك في كل تفاصيل بتعملوها في الساحل أو برا الساحل، الله عز وجل مطلع عليها، مطلع على الوشوشة، مطلع على اللي بيدور في نفسك لما بتشوف حد، مطلع على كل حاجة. ومفيش حاجة إلا وهي مكتوبة، ومفيش حاجة مكتوبة هتضيع، مفيش حاجة مكتوبة هتضيع. هتمسك الكتاب تلاقي كل صغيرة قبل كبيرة، وهتتحاسب عليها بالكامل إلا في حالة واحدة، أن تتوب. ففرصة أن أنت تتوب دلوقتي وتستثمر في حياتك برضو. يا رب اصلح حالنا. الشاهد، استثمروا في حياتكم، استثمر في زوجتك، واستثمر في أولادك، واستثمري في جوزك، واستثمري في أولادك، استثمر في نفسك، استثمر في فلوسك، استثمر. طب أعمل إيه؟ اعمل كل اللي تقدر عليه، اتعب اتعب. عايز تفرح قدام، اتعب النهاردة. عايز تفرح بهدايته قدام، اتعب مع النهاردة. عايز تفرح بمكانتك قدام عند الناس وعند ربنا سبحانه وتعالى، عند اي حد، اتعب النهاردة. عايز تروح يوم القيامة تلاقي حسنات امثال الجبال، اتعب النهاردة. عايز تروح يوم القيامة تلاقي نفسك في زمرة المتقين، خليك من المتقين النهاردة. عايز تروح النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشربك شربة هنيئة مليئة لتظمأ بعدها أبدا، امشي ورا سنته النهاردة وانصر سنته النهاردة. عايز تكون يوم القيامة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اعرف السبعة ايه وخليك واحد منهم النهاردة. استثمر حياتك. عايز تبقى من أهل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الصحابي وقال له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: استثمر النهاردة. قال له كده، قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فاستثمر حياتك قبل مماتك، استثمر قبل ما تلاقي، قبل ما تلاقي الدنيا مش هي. يا رب اصلح حالنا، توب علينا وهدينا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويا رب استثمر حياتنا صح، ويا رب نلقاه وهو راض عنا. جزاكم الله خيرا. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.